أجمعين. أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارني في شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير عون الدين أبي المظفر بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى، والذي هو جزء من كتاب أكبر اسمه كتاب الإفصاح، يعني كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم هو جزء من كتاب الإفصاح للإمام ابن هبيرة رحمه الله تعالى. كان يشرح فيه حديث الأحكام، يعني حتى وصل عند حديث ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فذكر في استطرد وذكر مواضع إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم. فهذا هذا القدر يعني أخذ من كتابه الإفصاح وصار كتابا مستقلا يعني. الله تعالى أعلم، كبير يعني. قال: باب شروط صحة الصلاة. وصلنا إلى المسألة الثامنة بعد المئتين في النسخة التي معنا صفحة 131. قال: باب شروط صحة الصلاة. قال: أجمعوا على أن طهارة موقف المصلي من الواجبات، وأن ذلك شرط في صحة الصلاة. وهو يعني يقول أجمعوا أو اتفقوا، أي الأئمة الأربعة، فهذه من مسائل الاتفاق بينهم اشتراط طهارة موقف المصلي، يعني مكان وقوف المصلي. الموقف أي مكان وقوف المصلي، الأرض التي يصلي عليها المصلي يشترط أن تكون طاهرة من النجاسات، وهذا شرط في صحة الصلاة. قال: وأجمعوا على أن ستر العورة عن العيون واجب، وأنه شرط في صحة الصلاة. وأجمعوا على أن ستر العورة عن العيون واجب، وأنه شرط في صحة الصلاة، إلا مالكا فقال: هذا واجب في الصلاة وليس بشرط في صحتها، إلا أنه يتأكد بها. يعني عندنا ستر العورة يطلب في ستر العورة عن نظر الناظرين، هذا باب له أحكامه. وهناك يعني ستر العورة في الصلاة، يعني حتى لو العورة التي تستر في الصلاة لها أحكام أوسع، يعني لأنه أو أحكام يعني أخص نستطيع أن نقول، لأنه مثلا المرأة إذا كانت تصلي بين النساء أو تصلي يعني في حضور مثلا زوجها أو محارمها، فمع ذلك هي مأمورة أن تستر يعني بدنها إلا الوجه والكفين، أو إلا الوجه والكفين والقدمين، أو حسب مذاهب الفقهاء في ذلك. فهي مثلا تستر شعرها مع أنه ليس بعورة مثلا في نظر الناظرين، يعني في وجود لا يوجد رجل أجنبي مثلا ينظر إليها، ومع ذلك فإنها تستر العورة لأجل الصلاة. فستر العورة في الصلاة، قال يعني الإمام مالك رحمه الله، قال إنه ليس بشرط ولكنه يتأكد فيه. يعني عند الإمام مالك، لعله سيأتينا بعض تفصيل، عند المالكية يعني عندهم تخفيف في موضوع ستر العورة في الصلاة، إذا كان يعني ليس بحضرة أجانب ينظرون ولا كذا، ولكن مثلا امرأة تصلي وحدها في البيت أو كذا، أو رجل يصلي وحده في البيت، أو يعني مثلا في حق الرجل يقولون إذا ستر السوأتين فقط فصلاته صحيحة، لا يعيد إلا إذا كان إلا في الوقت. والمرأة كذلك يعني خفف في، يجوز للمرأة مثلا تصلي لو أنها صلت يعني لا تصلي ابتداء يعني كاشفة شعرها أو ذراعيها أو كذا، لكن لو صلت كاشفة شعرها أو كاشفة ذراعيها أو قدميها، أو مثلا عند المالكية أن صلاتها صحيحة وتعيد في الوقت فقط، إذا كان في الوقت تعيد يعني احتياطا، أما إذا خرج الوقت وقد صلت كاشفة شعرها أو ذراعيها فلا تعيد الصلاة، لا تعيد الصلاة. فعندهم فهذا معنى قوله يعني إلا مالكا، فقال هذا واجب في الصلاة وليس بشرط في صحته، يعني هو واجب في الصلاة يعني هي عليها أن تستر العورة في الصلاة حتى ولو لم تكن في حضور رجال ولا كذا، فيجب عليها ذلك. لكن إذا لم تفعل هذا الأمر فليس شرطا في الصحة، يعني لا نقول إن صلاتها باطلة، فصلاتها تكون صحيحة. ومن أصحابه من قال هو شرط مع الذكر والقدرة، قال من أصحاب مالك من قال ستر العورة شرط لمن كان ذاكرا وقادرا، فنفهم من هذا أنه من كان ناسيا فلا تكون شرطا، من انكشفت عورته نسيانا أو سهوا فصلاته صحيحة لا يعيدها، ومن انكشفت عورته لعجزه عن سترها فصلاته صحيحة. قال وأجمعوا على أن طهارة ثوب المصلي شرط في صحة الصلاة. إذا تكلمنا عن طهارة الموقف اللي هو مكان الصلاة، وكذلك هنا يتكلم عن طهارة ثوب المصلي، الثياب التي يصلي فيها يشترط طهارتها من النجاسة. قال وأجمعوا على أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، الطهارة من الحدث يعني بالوضوء والاغتسال، أنه إذا فعل شيئا من نواقض الوضوء أو موجبات الغسل فعليه أن يتطهر، وهذا شرط في صحة الصلاة. وأجمعوا على أن طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة، مكتوب عندي للقاعد عليها لكن كأنها للقادر عليها، يعني ممكن العمل الصواب للقادر عليها، هل في نسخة للقادر ولا كلها للقاعد؟ نعم لعلها للقادر يعني. فيقول طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة للقادر عليها. إذن الخلاصة أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، الطهارة من الحدث بالوضوء والاغتسال أو ما ينوب عنهما وهو التيمم، والطهارة من النجس يراد بها تطهير ثلاثة أشياء: البدن والثوب ومكان الصلاة. يعني البدن لا يكون هناك نجاسة على يده ولا على رجله ولا، فيطهر بدنه من النجاسات ويطهر ثوبه، الثياب لا تكون الثياب التي يصلي فيها تكون طاهرة غير متنجسة، ويطهر كذلك مكان الصلاة المكان الذي يصلي فيه. قال وأجمعوا على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن على دخوله شرط في صحة الصلاة إلا مالكا، فإن الشرط في صحة الصلاة عنده العلم بدخول الوقت، وأما غلبة الظن فلا، يعني لا بد من العلم بدخول الوقت. وقال أما الباقون فيعني إما العلم بدخول الوقت، العلم يعني اليقين والقطع والجزم، أو غلبة الظن. قال وأجمعوا على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فيقول أجمعوا على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، شرط الصحة يعني هو الذي إذا انتفى انتفت الصحة، يعني شرط الصحة هو إذا انتفى انتفت صحة الصلاة، فبدونه تكون الصلاة باطلة غير صحيحة. فقال أجمعوا على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إلا من عذر، وهو في حالتين: حال المسايفة وشدة الخوف، والنافلة في السفر الطويل على الراحلة للضرورة، مع كونه مأمورا حال التوجه وتكبيرة الإحرام أن يستقبلها ما استطاع. فقال العذر الذي يبيح الصلاة إلى غير القبلة؟ فقال يعني العذر الأول حال المسايفة وشدة، والمسايفة اللي هو القتال، يعني وقت القتال بالسيوف، وقت القتال بالسيوف. طريقة العرب يعني قادم سابقا في معاركهم في القتال، فكان إيه عندما يكون جيش الأعداء بعيدا يبدأون بالسهام، اللي هو الرمي بالسهام، تعرفون توضع في النبل ويرمي تصل إلى مسافات بعيدة، وبعدين إذا اقتربوا أكثر يبدأ استعمال الرماح. الرمح يكون طوله 3 أمتار ويرمى به، يكون الرمح يكون ثقيلا يعني يضرب به وكذلك يرمى به مسافة قصيرة، يعني يكون 4 أمتار يعني بينه وبين عدوه. فإذا اقتربت المسافة أكثر التحم، اللي يقال التحم الصفين خلاص يعني أصبحوا ملتصقين، يبدأ استعمال السيوف. فوقت المسايفة هذا خلاص واشتد الأمر، وفي حال شدة الخوف يعني في المعركة وفي شدة الخوف فيجوز الصلاة إلى غير القبلة. مسألة شدة الخوف فيها تفصيل عند الفقهاء، يعني شدة الخوف لا تقتصر على حال القتال فقط، بل يلحقون به الخوف من حريق أو سيل أو سبع أو لص أو يعني أو غير ذلك من أنواع الخوف. قد يضيق الوقت مثلا عليه وهو هارب مثلا من سيل أو هارب من حريق، يعني قد يحصل مثلا حريق وهو يهرب والنار خلفه وخلاص الشمس ستغرب وهو لم يصلي العصر مثلا وضاق الوقت ولا يستطيع أن يستقبل القبلة ويصلي، فيكون معذورا إذا صلى يعني على حاله ولو إلى غير القبلة. وكذلك في النافلة في السفر الطويل على الراحلة للضرورة، صلاة النافلة على الراحلة يجوز فيها أن يصلي إلى غير القبلة، مع كونه مأمورا حال التوجه وتكبيرة الإحرام أن يستقبلها ما استطاع. يعني حتى في النافلة على الراحلة إذا كان مضطرا إلى عدم استقبال القبلة لكونها في غير جهة طريقه فيتنفل على الراحلة إلى غير جهة القبلة، ولكن يحاول إذا استطاع أن يستقبل القبلة وقت تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يتوجه بالراحلة إلى جهة الطريق. فإن كان المصلي بحضرتها توجه إلى عينها، وإن كان قريبا منها فباليقين، وإن كان غائبا فبالاجتهاد والتقليد أو الخبر ممن كان من أهله. فيقول من كان بحضرتها، بحضرة القبلة يعني بحضرة الكعبة، يعني يقصد من يصلي داخل صحن الحرم أو داخل الحرم، فهذا يمكنه أن يستقبل عين الكعبة، يعني من كانت الكعبة أمامه مرئية له يستطيع أن يستقبل عينها، ففرضه أن يستقبل عين الكعبة. ومن كان قريبا منها فيستقبلها يقينا، يعني وإن لم يرى عين الكعبة ولكن يستقبل جهتها بشكل يقيني مجزوم به. وإن كان غائبا فبالاجتهاد والتقليد، قالوا يعني لأن اليقين متعذر في حق الغائبين، يعني الذي يصلي هنا في أمريكا مثلا يستقبل الكعبة، لو مددت خطا مثلا من كل مصلي يعني طول المسافة يعني يتعذر أن تقول أنه ممكن أنه بالضبط يعني يصيب عين الكعبة، لكن هو يصلي إلى جهتها يعني إلى جهة مكة، لو مددت خطا مثلا مع طول المسافة ممكن الخط ده يوصل يروح الطائف ولا يروح جدة ولا يروح مكة، يعني مش هسيب بعين الكعبة بالضبط مع طول المسافة يعني بدقة متناهية أو كذا، لكن يعني يكفي غلبة الظن بالاجتهاد والتقليد. الاجتهاد إن كان يعني عنده قدرة على الاجتهاد في معرفة القبلة، عنده علم بالنجوم واستعمال البوصلة، والآن يعني الأمر في العصر الحاضر تيسرت أجهزة الأجهزة الحديثة مثلا التي يمكن الاستدلال بها واستعمالها في التوجه إلى القبلة. إن كان يستطيع أن يجتهد بنفسه يعني ينظر في النجوم ويعرف النجم هذا يدل على أي جهة ونحو ذلك، فيجتهد ويستقبل القبلة. إذا كان لا يستطيع أن يجتهد بنفسه فيقلد، يقلد يمن يجتهد، يعني شخص ما ليس عنده خبرة ولا معرفة بالفلك ولا بمواضع النجوم ولا يعرف هذا النجم يدل على الشرق ولا الغرب ولا أي شيء، فيقلد يعني ما أهل الخبرة قالوا له والله هذا هو اتجاه الشرق وهذا هو الغرب وهذا وهذه جهة الكعبة فيقلدهم. قال أو الخبر ممن كان من أهله، يعني كذلك يعني إذا أخبره ثقة أن هذه الجهة هي جهة القبلة فيقبل ذلك. ومن هذا الباب مثلا الاستدلال بمحاريب المسلمين، إذا دخل بلدا وهو غريب على هذه البلد وجد مسجدا وله المحراب في هذا الاتجاه، معناه أن الناس يصلون إلى هذه الجهة، يعني يقلدهم في ذلك. أو أخبره مسلم مثلا من أهل البلد أن القبلة في هذا الاتجاه فيقبل خبره. قال واختلفوا في من فرضه الاجتهاد وهو من كان مقيما بمكة أو المدينة إلا أنه على مسافة لا تمكنه المعاينة ولا له من يخبره عن احتياط، هل يجتهد في عين القبلة أو جهتها؟ فقال أحمد في المشهور من روايته وهي التي اختارها الخرقي التوجه إلى الجهة، وقال في الرواية الأخرى التوجه إلى العين، وعن أصحاب مالك والشافعي كالمذهبين، وقال أصحاب أبي حنيفة التوجه إلى العين. طيب يعني هل يتوجه إلى عين الكعبة أو إلى جهة الكعبة؟ قال والفائدة من هذا الخلاف أن من قال التوجه إلى العين فإنه لو انحرف عنها قليلا لم تصح صلاته، ومن قال الجهة صححها مع الانحراف. يعني هذا الخلاف يعني ظاهره أنه خلاف لفظي أو شكلي، يعني عند التطبيق العملي يعني فريق يقول إيه أن المجتهد يجتهد في إصابة عين الكعبة، يعني يجتهد في إصابة عين الكعبة، والفريق الآخر يقول يجتهد في إصابة جهة الكعبة، يعني مثلا الذي داخل الحرم يصيب عين الكعبة، اللي خارج الحرم يصيب اتجاه المسجد الحرام مثلا مش عين الكعبة بالذات، اتجاه المسجد الحرام قد لا يكون بالضبط يعني عين الكعبة، ثم أبعد من ذلك فيشوف اتجاه مكة الجهة التي تؤدي إلى مكة، فيجتهد في إصابة إيه؟ جهة الكعبة، مش يعني لازم يكون اجتهادا دقيقا في إصابة عين الكعبة، وإنما يكفيه يعني اجتهاد في إصابة الجهة التي فيها الكعبة، يعني مثلا يجتهد أن يصيب مكة، إذا كان مثلا أبعد من ذلك يعني يصيب يعرف مثلا اتجاه القبلة في اتجاه مثلا الشمال الشرقي ولا اتجاه كذا، فيصيب هذا الاتجاه الذي يوصل إلى الكعبة. فقال الفائدة أنه مثلا لو يعني قلنا أنه فرضه إصابة جهة الكعبة ثم تبين له بدليل ما أنه أصاب جهة الكعبة ولكن لم يصب عينها، فإن قلنا يعني إن الفرض كان إصابة العين، يعني هو في الحالتين قد يكون الفرض إصابة العين لكنه متعذر عليه فهو سقط عنه لعدم القدرة، لكن إذا قلنا إن الفرض هو إصابة الجهة فحتى لو تبين له أنه أصاب جهة الكعبة ولم يصب عينها ولكن حرف عنها قليلا فتكون الصلاة صحيحة، يعني لا حرج عنه. لا الاجتهاد هنا مش بمعنى الاجتهاد الفقهي، يعني ان هو فقيه مجتهد، ولكن الاجتهاد في امر مخصوص اللي هو المعرفة بالادلة التي يستدل بها على القبلة، على اتجاه القبلة، يعني يكون عنده علم مثلا بالفلك او يستطيع ان يستدل به على جهة القبلة. نعم الصواب يعني أن يعني الصواب في هذه المسألة أن الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرقوا أو غربوا، فمثلا انحراف يعني قالوا لا يزيد مثلا 45 درجة يمينا أو 45 درجة شمالا إذا كان الحرف يسير وهو بعيد عن الكعبة، يعني لا يرى عين الكعبة وإن يصلي في بلد بعيد، وانحرف يسيرا يعني بحدود مثلا زي 45 درجة من هذه الجهة و 45 درجة من هذه الجهة، فيكون معذورا ومعفوا عنه يعني. فإذا وجد مسجدا مثلا والصلاة مش بدقة يعني لهذا الخط مثلا يكون فيها انحراف شيء يسير، يصلي معهم على صلاتهم ولا يضرهم شيء. عند من يرى إذا كان مجتهدا ويعرف الاستدلال على العين عند بعض بالنسبة لقبلة أهل أمريكا، فالذي عليه المسلمون في هذه البلاد هو أن قبلة أن القبلة هي في الشمال الشرقي، كما ذكر أخونا الكريم يعني بعض هم الأحباش يعني يسيرون بلبلة هنا في هذه البلاد، فرقة الأحباش اللي هم في الذين في لبنان اللي أتباع من الهرري هذا، فيسيرون دائما فتنة في موضوع القبلة، يزعمون أن القبلة هي في الجنوب الشرقي، وهذا غير صحيح يعني لمخالفته لما عليه عمل المسلمين في هذه البلاد. وبعدين مسألة الجنوب الشرقي يعني هذه دائما هم يلبسون على الناس باستعمال الخرائط المبسوطة يعني الخريطة اللي هي المرسومة على الورق، إذا نظرت فيها تجد فعلا اتجاه الكعبة يكون في الجنوب الشرقي في الخريطة اللي هي المرسومة على الورق، الخرائط الورقية هذه هي تقريبية يعني للشرح والإيضاح، ليست هي الخريطة الدقيقة، لكن الخريطة الدقيقة يعني لو على شكل الكرة الأرضية بالضبط إذا أخذت فيها يعني بالخيط من موضع من أمريكا إلى الكعبة، فأقرب خط يوصل إلى الكعبة يكون في اتجاه الشمال الشرق. وإذا كل الملاحين والطيارين يعني أنتم تسافرون من سافر منكم إلى البلاد العربية وكذا، كل الطائرات المغادرة من أمريكا إلى البلاد العربية تمشي في الشمال الشرقي، تطلع على كندا وأوروبا وفي أقصى الشمال وتنزل من هناك، لأن في الخريطة الكروية هذه هي أقصر مسافة توصل إلى الكعبة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني عمل المسلمين في البلد على المسلم أن يوافقه، يعني حتى لو فرض أن كلا الأمرين صحيح أو هناك يعني اتجاهان يوصلان إلى مكة، فطالما المسلمون في البلد اختاروا هذا وهذا عليه عملهم، عليك أن تسير مع عمل المسلمين يعني ولا تفرق جماعتهم في أمر القبلة يعني. قال لكنه في الحقيقة يعني الذين يصلون إلى الجنوب الشرقي إلى الجنوب الشرقي يعني هم الأحباش، وفي غير الأحباش في الحقيقة في مجموعة من أهل السنة يعني في نيويورك خاصة في مسجد قديم للإندونيسيين يعني كان يعني الناس من علماء إندونيسيا يعني الأوائل المهاجرين إلى أمريكا، فكان وضعوا قبلته إلى الجنوب الشرقي يعني حسب اجتهادهم في ذلك الوقت وكذا يعني، لكن دائما إلى الآن عندهم دائما نزاع فيه، ناس يقولون يعني هذه قبلة المسجد من قديم وعلماءهم ناس من كبار علماء إندونيسيا وكذا حضروا قبل عشرات السنين ووضعوا قبلة هذا المسجد بهذا الشكل وكذا، فريق يعني يقول نبقى عليها وفريق يقول نغيرها ودائما عندهم السنة، لكن الذي يعني هذا وضع استثنائي يعني، لكن الذي عليه يعني عمل عامة المسلمين في هذه البلاد أن القبلة هي في الشمال الشرقي بالنسبة للمقيمين بأمريكا وكندا. قال وأجمعوا على أنه لا يجوز للمقيم في بلد التطوع إلى غير القبلة لا راكبا ولا ماشيا، وأجمعوا على أنه لا يجوز للمقيم في بلد صلاة التطوع إلى غير القبلة لا راكبا ولا ماشيا. لكن طبعا كما ذكرنا الإجماع يعني يقصد المعتمد يعني في المذاهب الأربعة، لكن في الحقيقة يوجد يعني قول لفريق كبير من الحنابلة يرون أن التطوع من الحنابلة، وكذلك حتى بعض فقهاء الشافعية أيضا قال بهذا، أنه التطوع بالنافلة في البلد يجوز راكبا، يعني يجوز التطوع راكبا إلى غير القبلة، يجوز التطوع راكبا على الدابة إلى غير القبلة في البلد، خاصة إذا كانت البلد واسعة ويقضي مسافة يعني في السير على الدابة من طرفها إلى طرفها، فهذا الأمر فيه رخصة يعني. كان بعض مشايخنا يرى جواز ذلك أيضا في الوقت المعاصر يعني في السيارات وكذا، لو هو جاي في الطريق إلى المسجد ولا ذاهب إلى مشوار ولا داخل البلد وممكن يقضي في السيارة نصف ساعة ولا ساعة ولا كذا، فيجوز أنه يتنفل يعني حتى لو كان في داخل البلد يعني على هذا القول إلى ولو إلى غير القبلة. قال وأجمعوا، لكنه ليس هو القول يعني المعتمد في أو المأثور عن الأئمة الأربعة. قال وأجمعوا على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب العين فلا إعادة عليه. إذا اشتبهت عليه القبلة فاجتهد فأصاب عين القبلة فلا إعادة عليه. وأجمعوا على أنه إذا صلى إلى جهة باجتهاد ثم بان أنه أخطأ فإنه لا إعادة عليه إلا في أحد قولي الشافعي، في الجديد يعيد. وقال مالك إن استبان أنه كان منحرفا عنها لم يعد، وإن استبان أنه كان مستدبرها فعنه في الإعادة قولان. إذن هذا من اجتهد وأخطأ، يعني صلى إلى جهة باجتهاد، بذل ما في وسعه في التعرف على جهة القبلة وصلى إلى جهة يعني غلب على ظنه أنها جهة القبلة، ثم تبين له أنه أخطأ، فالقول الذي عليه الأكثر الجمهور أنه لا إعادة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يأمرهم بالإعادة لما صلى بعض، لما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر واشتبهت عليهم القبلة وكل منهم اجتهد في جهتها وصلى إلى جهة وكانوا في الليل ووضعوا خطوطا إلى الجهة التي صلوا إليه، كل واحد منهم وضع خطا علم الاتجاه الذي صلى إليه، فلما طلع الصبح يعني في النهار نظروا إلى هذه الخطوط عن طريق يعني الشمس في النهار عرفوا الجهة الصحيحة، فاتضح أن بعضهم صلى إلى غير القبلة، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، يعني هم أولا لم يقتدي بعضهم ببعض، كل منهم يعني هذا كل منهم رأيه أن القبلة هنا والثاني رأيه القبلة هنا، كل واحد منهم صلى إلى الجهة التي يعني يرى أنها القبلة، ثم لما أصبحوا عرفوا من الذي كان على الصواب ومن الذي كان على خطأ، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان مخطئا أن يعيد، فدل على أنه من اجتهد وأخطأ فصلاته صحيح. إلا في أحد قولي الشافعي، قال القول الجديد قال يعيد، والإمام مالك رحمه الله قال لو كان الخطأ يعني مجرد انحراف عن القبلة ليس استدبارا لها فحينئذ لا يعيد، أما إذا تبين له خطأه أنه صلى عكس اتجاه القبلة تماما يعني كانت القبلة وراء ظهره فيعيد. قال وأجمعوا على جواز التنفل على الراحلة وصلاة السنن الراكبة عليها حيث توجهت به في السفر الطويل. اجمعوا على جواز التنفل على الراحلة وصلاة السنن الراكبة عليها حيث توجهت به في السفر الطويل، واختلفوا في السفر القصير، فقال الشافعي وأحمد يجوز التنفل على الراحلة في السفر القصير، طبعا حد الطويل والقصير اللي هو مسافة القصر 48 ميلا أو بالكيلومترات حوالي 80 كيلومترا تقريبا، فاختلفوا في السفر القصير اللي هو دون مسافة القصر، فقال الشافعي وأحمد يجوز الصلاة على الراحلة حتى لو كان السفر قصيرا. وقال مالك لا يجوز إلا في السفر الطويل. وعن أبي حنيفة روايتان، إحداهما كمذهب مالك والأخرى يجوز خارج المصر وإن لم ينوي سفرا. يجوز خارج المصر يعني خارج البلد وإن لم ينوي السفر، يعني طالما خارج حدود العمران العمران فله أن يصلي على الراحلة ولو لم ينوي سفرا. طيب نتوقف إن شاء الله عند مسألة صلاة الفريضة على الراحلة، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نذكركم بدرس